بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثالثة عشرة في أنه تعالى ليس بحال في غيره، قال والحلول. أقول هذا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يقتضي كونه تعالى ليس حالا في غيره، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء. وخالف فيه بعض النصارى القائلين بأنه تعالى حل في المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، وبعض الصوفية القائلين بأنه حال في أبدان العارفين، وهذا المذهب لا شك في سخافته، لأن المعقول من الحلول قيام موجود آخر على سبيل التبعية بشرط امتناع قيامه بذاته، وهذا المعنى منتف في حقه تعالى لاستلزامه الحاجة المستلزمة للإمكان، وهذا خلاف كونه واجب الوجود بذاته لذاته. في هذه المسألة كسوابقها يستدل المحقق الطوسي رحمه الله بوجوب الوجود على شنو؟ يستدل على بطلان الحلول، مثلا بطلان الضد التحيز غير ذلك، التي هي من الصفات السلبية، من الصفات السلبية، فإن الصفات تارة تكون ثبوتية وتسمى بالصفات الجمالية، وتارة تكون الصفات سلبية وتسمى بالصفات الجلالية. أما الثبوتية فهي الثابتة لله سبحانه وتعالى، كل صفة كمال فهي ثابتة لله، لذا يقال ما أمكن له بالإمكان العام، علم مثلا، قدرة مثلا، إرادة مثلا، كل ما أمكن له بالإمكان العام مقابل الإمكان الخاص، الإمكان بالمعنى الأخاص، يعني تساوي نسبة إلى الوجود وإلى العدم 50-50، لا، مصطلح آخر وهو الإمكان العام، كل ما أمكن له، يعني ما أمكن أن يثبت له من صفة كمال فهو ثابت له بالفعل، لأن واجب الوجود بالذات ليس فيه صفة كمال منتظرة، بل هو واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات. ولذلك يقول المحقق الأصفهاني رحمه الله في إثبات الصفات الثبوتية بالصفحة 74: كل كمال كان للموجود، كل صفة كمال ثابتة للموجود من حيث هو موجود، للموجود بما هو موجود، كل كمال كان للموجود فثابت لواجب الوجود، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال لا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، كل كمال يعني كل صفة كمال، كل كمال كان للموجود فثابت بالفعل لا بالقوة، لأنه ليس فيه شيء بالقوة، كل كمال كان للموجود فثابت لواجب الوجود، وما يسمى صفة الجمال لا شك أنه من الكمال، صفات الثبوتية الكمالية، هذه الصفات الجمالية هل هي صفات كمال أم نقص؟ فكل صفة كمال فهي ثابتة له بنحو أعلى وأشرف، علما، قدرة، حياة، جودا إلى آخره، كرما، سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل. الظلم كمال في حقه أم نقص؟ فلهذا يستحيل في حقه الظلم. العدل صفة كمال أم نقص؟ وهكذا. فكل كمال كان للموجود فثابت، هذا الثابت بالفعل لا بالقوة، فثابت أزلا لواجب الوجود. وما يسمى صفة الجمال لا شك أنه من الكمال، ومثله فيه تعالى شأنه، مثل هذه الصفة الكمالية اللي قلنا كل ما أمكن له بالإمكان العام فهو ثابت له بالفعل، ومثله فيه تعالى شأنه يكفيه في وجوبه إمكانه، إمكانه بالإمكان العام، للإمكان الخاص اللي هو سلب الضرورتين أو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. كل ما أمكن له بالإمكان العام فثابت له بالفعل، ومثله فيه تعالى شأنه يكفيه في وجوبه إمكانه كيف ولا كمال للذوات بلا وجود كامل بالذات، ما بالغير يرجع إلى ما بالذات، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، أفلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقل رب زدني علما، وغير ذلك من الآيات والروايات. فكل كمال في الممكنات من علم من قدرة من إرادة إلى آخره فهو مستمد من علمه ومن قدرته ومن إرادته سبحانه وتعالى، لأن ما في الممكن فهو واجب له بالغير مفاض عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، وفاقد الشيء لا يعطيه على لا، ومن أعطى العلم ومن أعطى القدرة لا شك أنه القدرة ذاتية له والعلم ذاتي فيه. كيف ولا كمال للذوات يعني الممكنات بلا وجود كامل بالذات، ما بالغير من علم من قدرة من إلى آخره، فهو ما بالغير يرجع إلى ما بالذات لبطلان التسلسل ذه. فإذا بنى المحقق الطوسي رحمه الله يعني الحد الأوسط في الاستدلال أن وجوب الوجود يدل على أولا سرمديته كونه أزليا أبديا، وبالدلالة الالتزامية وجوب الوجود حد أوسط في الاستدلال يدل على ويقتضي ويستلزم، يستلزم نفي الجسمية مثلا، نفي التحيز اللي هو يلزم منه من نفي التحيز نفي الجسمية، يستلزم نفي الضد، نفي الشريك، نفي التركيب، نفي المث. كذلك وجوب الوجود أنه غني بذاته فلا يحتاج إلى غيره، لا يحل في غيره، لا يتحد بغيره. وجوب الوجود يستلزم ويقتضي كونه تعالى ليس حالا في غيره، لأن هذا العرض يحل في موضوع، العرض مقابل الجوهر، المقسم الماهية، العرض ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت شنو في موضوع، ولهذا هناك جوهر ماهية جوهرية وهناك أعراض قائمة بهذا الجوهر كالكم كالكيف كالأين كالوضع، المتى، المقولات التسع العرضية على المشهور. فلو كان حالا في غيره هذا من باب اللو، معنى ذلك شنه أنه صار محتاجا، الحال في غيره محتاج تابع تبعية في العرض للجوهر، لأنه ما هي موجود وين في غيره خارجا، وهذه الحاجة تستلزم شنه الإمكان، والإمكان خلاف أن يكون واجب الوجود بذاته. فلذا قال عرفت شلون، هنا حد أوسط في الاستدلال، حد أوسط في الاستدلال وهو وجوب الوجود، هذا وجوب الوجود يستلزم نفي هذه النقائص ونفي هذه اللوازم الباطلة من الإمكان، من الحدوث، من الحلول، من الاتحاد بغيره، من الضد، من المثل، من الشريك إلى آخره. قال والحلول هذا عطف على الزائد. شنو هو العطف على الزائد؟ من بدأ في المسألة السابعة قال ووجوب الوجود يدل على شنو؟ على سرمديته، السرمدية الأزلية الأبدية، وعلى نفي الزائد، وعلى نفي الشريك، وعلى نفي المثل، وعلى نفي التركيب بمعانيه، وعلى نفي الضد، وعلى نفي التحيز هنا، وعلى نفي الحلول. أكو هني مضاف محذوف بتقدير حذف مضاف لو شنه، ونفي الحلول، ويدل على شنه وجوب الوجود على نفي الحلول في غيره. أقول هذا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يقتضي كونه تعالى ليس حالا في غيره. إذن هذا من الصفات السلبية التي يتنزه عنها واجب الوجود. فلما يقسم الصفات هذا المحقق الصهاني تبعا للفلاسفة والحكماء، يقول صفاته الكاملة العلية إما ثبوتية أو سلبية، هذا واضح المطلب. ثم الثبوتية من صفاته إما شؤون فعله أو ذاته، إما صفات ذات أو صفات فعل، صفات فعل خالق رازق محي مميت، يعني منتزع هذه الصفة من مقام الفعل، متى يقال خالق؟ إذا خلق، رازق إذا رزق. وهناك صفة الذات الثابتة له مع قطع النظر عن غيره من ممكن، من مخلوق، من معلول إلى آخره، هو حي بذاته سواء وجد الغير أم لم يوجد، قادر بذاته وجد الغير أم لم يوجد. وكذا عالم، تقول لي صفة العلم صفة حقيقية لكن ذاته إضافة إلى الغير، نقول لا يلزم أن يكون هناك شنو معلوم بالغير، المعلوم بالذات وهو ذاته الأحدية، كما تقدم أن التغاير هنا اعتباري، هو العالم وهو المعلوم، مرفق صفة العلم. ثم الثبوتية من صفاته إما شؤون فعله أو ذاته، فما يكون من شؤون الذات كالعلم والقدرة والحياة، هذه تسمى الصفات الحقيقية، هي الحقيقية عند الحكماء، وتلك عين الذات أيضا فعلما. غاية الأمر أن الصفات الحقيقية وشرحنا لكن للإعادة والمراجعة، تارة صفة حقيقية محضة يعني غير مرتبطة بالغير كصفة أنه حي تعالى، وحقيقية ذات إضافة إلى الغير، ممكن عالم بغيره صح، وممكن عالم بذاته، لا يستلزم أن يكون دائما هناك معلوم. ولذا ورد أنه قادر إذ لا مقدور، عالم إذ لا معلوم. وما يكون من شؤون فعله فإنه كخلقه وجعله، هي الإضافية، صفات الإضافية، وهي واحدة وهي على الذات لديهم زائدة. إذن وجوب الوجود يقتضي سلب كل صفة إمكان ونقص وحدوث، بل هي سلب مطلق النقصان، يقول كسلب الافتقار والإمكان. إذا سلبنا عنه صفة الإمكان اللي لازمها بل معناها شنه، لأنها ترجع إلى الصفات الثبوتية، هذه السلبية ترجع شنه إلى الثبوتية، لأن الصفة الثبوتية ترجع إلى السلب، وإلا صارت الذات التي هي عين الوجود شنه عين العدم، وهذا تقدم بيانه وشرحه مفصلا وقرأناه من عقائد الإمامية للمظفر. فلا ينقضي العجب ممن أرجع الصفات الثبوتية التي هي عين الوجود ومحض الوجود، أرجعها شنو إلى السلبية، فجعل الذات التي هي محض الوجود محض، أعاذنا الله من شطحات الأوهام وزلات الأقلام، وهي عبارة مظفرة الشكل. فإذا سلب صفة الإمكان معناه سلب شنو؟ النقص، الحاجة، اتحاد، حلول، حال في غير محتاج، اتحاد بغير محتاج إلى آخره. أقول هذا عطف على الزائد، فإن وجود على نفي الزائد يعني، أنه ليس باق ببقاء زائد على ذاته، بل صفاته عين ذاته، فإن وجوب الوجود يقتضي كونه تعالى ليس حالا في غيره، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء عقلاء الدنيا من أول الدنيا إلى يومنا هذا. واضح ليش هذا الآن من القضايا التي قياساتها معها أكثر العقلاء متفق عليه، لأنه خالف هذا وخالف فيه بعض النصارى عقلاء ذلك ولا لا، وخالف فيه بعض النصارى مع العلم أنهم علماء دين ورجالات كنيسة وإلى آخره، لكن عندهم هذه سنعبر عنها بين قوسين إنها خرافات، إنها خزعبلات، ولا أفي الله شك فاطر السماء بعد الأرض، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إلى آخره، يقول اتحد الناسوت باللاهوت وأنه حل في شخص السيد المسيح تعالى الله عن ذلك، وخالف فيه بعض النصارى القائلين بأنه حل في المسيح عليه السلام، مع أنه يعترف وآيات قرآنية صريحة أنه عبد الله، قال إني شنو عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، سورة آل عمران وسورة مريم وإلى آخره، فلا نطيل البحث، تراجع الآيات والسور القرآنية، وخالف فيه بعض النصارى القائلين بأنه حل في المسيح، وبعض الصوفية لا ما قاعد نتهم أحد، إحنا بعض الصوفية لأن السياسة لعبة لعب أن فلان قال وفلان كذا وودوا المفصلة وأعدم، إحنا الآن لسنا في مقام شنه من قال بل فيما قال، انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى، لأنه على نهج القضية الحقيقية بأي معنى، لا على نهج القضية الخارجية من اللي قال ومن اللي لا، احنا على نهج القضية شنو؟ إذا كان يقول كذا فجوابه كذا، هذا هو بحث علمي. وبعض الصوفية القائلين بأنه حال في أبدان العارفين، وهذا المذهب يحتاج بعد مناقشة زائد لا شك في سخافته، لأن المعقول من الحلول قيام موجود آخر على سبيل التبعية، العرض إذا حبيت تكتب حال في المحل، صح لو لا، حال في المحل عرض مقابل الجوهر، لأن المعقول من الحلول أن يحل شيء في شيء، ما معنى؟ هو قيام موجود آخر على سبيل التبعية بشرط امتناع قيامه بذاته، الجوهر خارجا، ما هو الجوهر فلسفيا؟ ماهية إذا وجدت في عالم الخارج وجدت لا في موضوع، يعني قائم بذاته مستقل بذاته لا يقوم بغيره، لا شنه يتسع على غيره، والعرض في مقابله أيضا ماهية، لكن إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع حال في غيره فهو تابع، صح لو لا؟ ومن هنا استدل صدر المتألهين، نطلع هالطلعة السريعة، على الحركة الجوهرية بأن تغير الأعراض كاشف إن دليل إني عن تغير شنو؟ نفس الجوهر، لأنه لا استقلالية للعرض بما هو عرض خارجا، وإلا لو كانت له استقلالية لانقلب العرض جوهرا، فتغير الأعراض كاشف عن تغير نفس الجوهر، لأنه علة قريبة، علة الثابت ثابتة وعلة المتغير للزوم السنخية ولو في الجملة على نحو الموجبة الجزئية مقابل السلب الكلي، لا بد من نحو سنخية بين العلة. فإذا هذا للتقريب فقط، مو محل الكلام الآن نظرة حركة جوهرية ولا آخره، بس العرض ما هي إذا وجدت في الخارج وجدت لا وجدت في موضوع مقابل الجوهر، او هو الموجود في غيره. تعريف اخر، الجوهر موجود لا في غيره بذاته، هذا في غيره. فاذا ما هو المعقول من الحلول؟ هو من قبيل ان العرض حال في المحل، او حلول الصورة مثلا في المادة حال ومحل، لكن الصورة جوهر، اما عرض مع جوهر او جوهر لجوهر. وهذا مر علينا مفصلا في فلسفة بداية الحكمة لما تكلمنا عن العلة الصورية والعلة المادية. هناك بين هذا المطلب لما يقول علة صورية ولما يقول مولانا شنه علة مادية. ما نريد بعد ندخل بهذه التفاصيل لأنها تأخذ من البحث. صورة شيء علة صورية لا لهيولاه بل الماهية، وصورة لما تحل فيه ليست لغيره لدى النبي. هذا هو العلة المادية، كل محل متقوم بما يحل فيه بالهيولة وسماء، كل محل متقوم بما يحل فيه يسمى بالهيولة، علة صورية وعلة مادية. وحيث إنها محل الصورة العلة المادية فهي هيولاها على الضرورة، وإنما تكون للماهية من علل القوام كالصورية. تراجع هذا الدحرة الحكيم ومبين بالفلسفة تفصيلا. فإذا المعقول من الحلول قيام موجود على الجوهر ولا عرض؟ عرض واضح كم وكيف وأين وإلى آخره. مثل هذا الآن، هذا اللون اللي قائم بالجدار صح لو لا؟ هو مو لحالة يمشي بالشارع، لو الجدار جدار جوهر، وهذه الألوان عرض على المكشوف. احنا دائما نجيب مثال ما الأول واحنا صغار، يقول لك زي المقلصة والسيكل صح لو لا؟ تابع إذا تقلصني، تابع تابع ومتبوع. فهكذا أو العلة الصورية والعلة المادية. على كل حال، لأن المعقول من الحلول نقول هالأيام التبعية السياسية والتبعية ماذا شنه؟ تابع لغيره. خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قيل له كما تقول. هذا هو، لأن المعقول من الحلول قيام موجود آخر على سبيل التبعية. هذا هو، بشرط امتناع قيامه بذاته. لو كان مستقل ما مقايم مستقل بشيء، هذا الشكل كان يقول السيد الإمام، مستقل استقلال، ما يقول استقلال آزادي، استقلال حرية. على سبيل التبعية بشرط امتناع قيامه بذاته. وهذا المعنى منتف في حقه تعالى. لماذا؟ لاستلزامه الحاجة، وهذه الحاجة تستلزم المستلزمة للإمكان، والإمكان ينافي وجوب الوجود. فلهذا الحد الأوسط في الاستدلال ما هو؟ وجوب الوجود. من كلمة واحدة فرع عليها هذا أصل، هذا من باب علينا إلقاء الأصول وعليكم هذا هو تفريق. ناخذ شواهد هم تبركا وتيمنا بكلام الأئمة عليهم السلام في توحيد الصدوق مجلس مناظرة الإمام صفحة 422. أكو شاهد جميل، مناظرة هي طويلة مفصلة للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، يعني المناظرة ما شاء الله من صفحة 405. هذا ذكر مجلس المناظرة إلى 428، يعني تقريبا كان أزيد من 20 صفحة. بعد ذكر مجلس الرضا علي بن موسى عليهم السلام مع أهل الأديان وأصحاب المقالات مثل الجاثليق، ما يقولوا كاثوليك هالأيام، تعريف جاثليق، ورأس الجالوت ورؤساء الصابئين والهرمز الأكبر، وما كلم به عمران الصابي في التوحيد عند المأمون. محل الشاهد هنا صفحة 422، عمران الصابي يقول للإمام ألا تخبرني يا سيدي أهو في الخلق؟ هو في الخلق، هاي شو نسمي احنا الآن؟ هذا الحلول. أم الخلق فيه؟ قال الرضا عليه السلام: جل يا عمران عن ذلك، ليس هو في الخلق ولا الخلق فيه، تعالى عن ذلك. وسأعلمك ما تعرفه به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يريد لها يعني لطف قريحة، يريد لها توكل على الله من استمداد من لطفه تعالى حتى تستوعب هذه المعاني الدقية الفلسفية. كيف؟ يقول لك ابن سينا هناك في الكتب الفلسفية: ليس هو في داخل العالم ولا خارج عن العالم، لا هو في العالم، ليس بداخل في العالم، ليس في الأشياء بوالج، قرأت نهج البلاغة، ولا عنها بخارج، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة أو مفارقة، في كلمات أخرى. زين. وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة، كلمات غرر الكلمات لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. لماذا ليس هو داخل في العالم ولا خارج؟ هذا الداخل والخارج هو جسم، والله تعالى ليس بجسم. إذن القضية سالبة بانتفاع للأساس، لا تجري عليه الحركة ولا السكون، لأن الحركة وصف للأجسام، الجسم إما متحرك وإما، فالمجرد عن المادة قضية سالبة بانتفاع الموضوع، لا يقال أنه ساكن أو متحرك، كذلك لا يقال أنه داخل العالم أو خارج عن العالم. ومع ذلك وردت الآيات القرآنية: أينما تولوا فثم وجه الله. هذه الإحاطة إحاطة قيومية، وهو بكل شيء محيط، بكل شيء عليم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه. هل هذا القرب مكاني الذي بعد؟ يقول فلا يرى، في دعاء الافتتاح، يعني بعد عن الأنظار فلا يرى، الذي بعد فلا يرى، هل هذا البعد مكاني؟ وقرب وفي دعاهم دعاء الصباح المقطع هذا اللي يقول اي وقرب الذي بعد عن لحظات العيون، شنو وعلم بما كان قبل ان يكون. فاذا المسألة واضحة، ليس بجسم حتى يقال انه متحرك او ساكن، لا تجري عليه الحركة ولا السكون، وكيف يجري عليه ما هو اجراه او يعود فيه ما هو ابتداه؟ استدل الامام يقول: إذن لتفاوتت ذاته، صار متغير، صار شنو؟ في صيرورة، في حركة، في تغير تدريجي، في خروج من قوة إلى فعلية، وهذا الخروج من القوة إلى الفعلية بحاجة إلى مخرج، إلى من يمده ويفيض عليه شنو؟ هذا التكامل وهذا تغير من حال إلى حال. قال: ليس هو في الخلق. إذن واضح لما يقول الفلاسفة ليس هو في داخل في العالم، ولا لأن القضية سالبة من الأساس في الموضوع، لكن الوهم، أكو عند الإنسان عقل وأكو وهم، قوة الوهمية مر عليك منطقة المظفر، دائما لما يتخيل أنه شيء عظيم، يعني مثلا جسم وكذا، ولا انغلبت قوة الوهم على العقل، وإلا العقل صريح العقل يقول إنه لا يوصف بزمان ولا مكان، أين العين فلا أين لا، وكيف كيف لا كيف، لكن لغلبت قوة الوهم، لهذا المظفر استدل، بل استشهد بالآية الكريمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم، يقول في عين الإيمان شنو؟ ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم شنو؟ يعني يتخيل أنه له أبعاد، وأنه كذا وكذا، تعالى الله عما يقول المشبهون والملحدون علوا كبيرا. لذا قال الإمام الرضا عليه السلام: ليس هو في الخلق ولا الخلق فيه، تعالى عن ذلك وسأعلمك ما تعرفه به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرب له الإمام المطلب بمثال، كما في الآية، آية النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب. فهل نحمل هذه على بظواهرها، هذه على ظواهرها عقيدة المجسم المشبهة؟ قلنا: العقل القطعي الفطري الصريح البديه الخالي من شوائب الأوهام دل على أنه ليس بجسم ولا جسماني، وأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: أخبرني عن المرآة. موجود، يقول لك الموجودات آيات الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أخبرني عن المرآة، هذا كثير ما يستشهد به الروايات، مثال المرآة لتقريب المطالب. يقول: أخبرني عن المرآة، أنت فيها لما تطالع في المرآة تشوف صورة، صح ولا لا؟ أما يقولون موجودات، تجليات الحق، تجلي الفعلي، تجلي الذاتي، ظهور الذات، الذات تجلي الفعلي، وإفاضة الممكنات والمخلوقات. زين، ما معنى ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله؟ هنا يقول: أخبرني عن المرآة، أنت فيها أم هي فيك؟ فإن كان ليس واحد منكما، يعني يريد يقول للإمام هذه الممكنات والمخلوقات شنو؟ مرايا، مرايا لذاته ووجود الحق. أما تقول لي حلاج وصوفي، لأن ممكن بعض كلماتهم فيها متشابه، فإحنا نرجع المتشابه إلى، إلا إذا كان لا، يقول عن زولو طارت، أو وين رايحين ذا الخوارج أهل النهروان، قايلين الرواح إلى الله، يعني هذا جاهل متنسك، قصم ظهري أثنان، عالم متهتك وجاهل. وإلا القرآن فيه أيضا شنو؟ ولهذا هم تشبثوا بهذه المتشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ تشابه منهم تراء الفتنة والتعتم، ولا آيات قرآنية لا بد من رد المتشابه إلى المحكم. من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراطه. عندنا روايات في توحيد الصدوق، موجود في الكافي، موجود في توحيد الصدوق ما شاء الله الروايات. بعض الروايات طائفة منها تدل على الجبر، والآيات ليس لك من الأمر شيء، وراح يمر علينا هذا البحث التجريد. وهناك روايات تدل شنه على عقيدة شنه مفوضة، تفويض يقوله بعض المعتزلة. وهناك طائفة من الروايات هي المحكمات، أنه لا جبر ولا تفويض، فلابد من رد هذه المتشابهات إلى ما يجي يقول لا قلم إن جاء رصيد سر مشكست، هذا في الكفاية الأخوند الخراساني يقول وصل القلم هني كسرت الريشة، السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي. جاوبناها احنا هذا الإشكال، يقول لك لأنه ليش تشرب خم؟ قال هو عالم من الأزل، فإذا أنا ما أشرب ينقلب علمه جهلا، فتلطف منه يشرب حتى لا ينقلب العلم. وكذا بالنسبة إلى القدرة، ليس لك من الأمر شيء، عرشلون هو من الأزل علم أنك تعصي باختيارك، ما علم من الأزل أنك تعصي مجبرا لا باختيارك حتى ينقلب علمه، ما راح ينقلب. أمر تخييرا ونهى تحذيرا، لم يطع مكرها ولم يعص مغلوبا. ثم السعيد سعيد في بطن أمه، هذه لها معاني ومحامل. وإلا تعرف الإنسان، حقيقة الإنسان، ماهية الإنسان، الإنسان حيوان ناطق، هل في ذاتياته الكل الذاتي والكل العرضي؟ هل أنت تعرف الإنسان تقول الإنسان حيوان ناطق سعيد، أو حيوان ناطق شقي حتى تكون الشقاوة ذاتية فيه؟ ليست من ذاتياته وليست من عناصره الذاتية، مثل الأكسجين والهيدروجين للماء، بحيث لو انتفى عنصر انتفت الماهية. مش هذه اشتباهات وثم انت ليش تروح تقول صار قلم انجارسيل وصار بشكات وما ادري شنو، وتترك المحكمات من الروايات التي صرحت انه لا جبر ولا تفويض. انتهى الموضوع. اخبرني عن المرآة لهذا. شوف اي زلة قدم او فكر هي ابتعاد عن هذا المنهج. من رد متشابه القرآن وكذا الروايات الى المحكم هدي الى صراط المستقيم، لا شرقية ولا غربية، هذا هو شجرة زيتونة مباركة. اخبرني عن المرآة، انت فيها ام هي فيك؟ فان كان، ليش قلت لك انا الان لا تقول لي والله فلان قال ومحاكمات وكذا تاريخية، ما تدري انت طلعوا عليه دعاية انه سوى وحطوا على الجزمة اعلام على الفضائيات انه اعترف وفعلا سوى. سياسة العدور في مثل هذه القضايا. ولهذا ما شاء الله عندهم تصورات وتوهمات ان الشيعة مثلا ليلة عاشر عندهم كذا وكذا، وفيهم مدري كيت وكيت، ويجي بعد يسأل ويتفحص. انتو الشيعة ليلة عاشر كذا وكذا عندكم، انتو مدري شنهم. لا، الواحد في هالمسائل يتثبت، خصوصا بالقضايا التاريخية مثلا اللي ترتبط. على كل حال نرجع لأصل المطلب، أخبرني عن المرآة، أنت فيها أم هي فيك؟ فإن كان ليس واحد منكما في صاحبه فبأي شيء استدللت بها على نفسك؟ هذا إشارة إلى البيت الشعر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه. إن كان ليس واحد منكما في صاحبه، أنت والمرآة، فبأي شيء استدللت بها المرآة على نفسك؟ قال عمران: بضوء بيني وبينها. فقال الرضا عليه السلام: هل ترى من ذلك الضوء في المرآة أكثر مما تراه في عينك؟ قال: نعم. قال الرضا عليه السلام: فأرنا، رأينا هذا النور الضوء. فلم يحر جوابا. قال الرضا عليه السلام: فلا أرى النور إلا وقد دلك ودل المرآة على أنفسكما من غير أن يكون في واحد منكما، ولهذا أمثال كثيرة. يقول الإمام أمثال كثيرة غير هذا لا يجد الجاهل فيها مقالا، هذا للتقريب. بعدين قال الإمام: ولله المثل الأعلى. وكذا مولانا في توحيد الصدوق في الصفحة 173 مجموعة من غرر الروايات والأحاديث في نفي المكان والزمان والسكون والحركة والحلول والاتحاد، من ذلك رواية الحديث رقم 9 عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زعم أن الله في شيء، في شيء هو هذا موضوع البحث الحلول، في شيء أو من شيء أو على شيء، فقد أشرك. لو كان الله عز وجل على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا. محصور يعني مطوق، حده فقد عز. ولو كان من شيء لكان محدثا، المحدث مقابل القديم الذاتي. وكذلك رواية حماد بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام حديث رقم 10 قال: كذب من زعم أن الله عز وجل في شيء، محل الشاهد في شيء أو من شيء أو على شيء. بعدين الشيخ الصدوق عند تعليقة يعني خفيفة وسريعة قال مصنف هذا الكتاب: الدليل على أن الله عز وجل لا في مكان، مش حال في مكان، أن الأماكن كلها حادثة. وقد قام الدليل على أن الله عز وجل قديم سابق للأماكن، ليس في الأشياء بوالج. وهذا ولوج بعد، أولجه ما يقولوا في الفقه، عليه غسل بعد ذاك الوقت، هذا أولجه ليس في الأشياء بوالد للتقريب لحياة الدين. وشنهو ليس في الأشياء بوالد ولا عنها بخارج. وقد قام الدليل على أن الله هذا معنى لأن هذا معنى الحلول على أن الله عز وجل قديم سابق للأماكن وليس يجوز أن يحتاج الغني القديم إلى ما كان غنيا عنه. هذه ليس يجوز بدلالة الشرع أم بدلالة العقل؟ العقل. وإنما هذه الروايات كلها مؤيدات، كلها شنو؟ مؤيدات وإرشاد إلى حكم العقل، وليست أحكام تأسيسية من الشارع بما هو شارع، وإنما هي إرشاد إلى حكم العقل. لما يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، إطاعة الله واجبة بحكم العقل، إنما هذا إرشاد إلى حكم العقل وليس حكما تأسيسيا مثل أقيموا الصلاة وكتب عليكم الصيام، ذيك أحكام تأسيسية من الشارع، وإنما هذه أحكام شنو؟ إرشاد إلى حكم العقل. فلا واحد يعترض يقول لك تستدل بالآية والرواية، لا، إنما هذه مؤيدات ومؤكدات ومصدقات وإرشادات إلى ما حكم به العقل القطعي الفطري الخالي من شوائب الأوهام. وليس يجوز أن يحتاج الغني القديم إلى ما كان غنيا عنه ولا أن يتغير عما لم يزل موجودا عليه، فصح اليوم أنه لا في مكان كما أنه لم يزل كذلك. وتصديق ذلك هذا إرشاد إلى حكم العقل، وتصديق ذلك يقول ما حدثنا به، ينقل رواية عن سليمان بن مهران قال قلت لجعفر بن محمد عليهما السلام هل يجوز أن نقول إن الله عز وجل في مكان؟ فقال سبحان الله، تنزيه، سبحان الله وتعالى عن ذلك. إنه كذلك الإمام هنا يستدل باستدلال عقلي، ما يقول لك خذها مني تعبدا، لا، وإنما قاعد الإمام يطرح أيضا في الوقت اللي هو دليل نقدي وحديث مروي، إلا أن هذا الحديث كله مبتني على استدلالات وليست مأخوذة شنو؟ يقول للإمام خذها تعبدا ولا تقص المسائل الشرعية مثلا، ديك مسائل فقهية، هنا استدلال. إنه لو كان في مكان، يقول لك شغل عقلك الآن، لو كان في مكان لكان محدثا، لأن الكائن في مكان محتاج إلى ذلك المكان اللي قال الطوسي وشرحها العلامة، شو قال؟ منتف في حقه لاستلزامه الحاجة، وهذه الحاجة مستلزمة للإمكان، والإمكان ينافي وجوب الوجود، لأن الكائن في مكان محتاج إلى ذلك المكان، والاحتياج من صفات المحدثات لا من صفات القديم. نفس المعنى بس عبر واجب وممكن، هنا حادث قديم، عباراتنا شتى وحسنك واحد. وهذه من غرر الأحاديث عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال إن الله تبارك وتعالى كان، هذه كانت تامة، كان لم يزل بلا زمان ولا مكان وهو الآن كما كان. يعني بعد أن خلق هذا المكان والزمان، يعني هل هو صار محصور الآن مثلا، مطوق؟ ليس في الأشياء بوالد ولا عنها، محيط بكل شيء حاطة قيومية، وعنت الوجوه للحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهو الآن كما كان، في الصفحة 174 حديث رقم 12، هذا من غرر الأحاديث لأن في هذه الإضافة وهو الآن كما كان. ذكر روايات ليس في زمان لا يحوي مكان، هنا أضاف قال وهو الآن كما كان، لا يخلو منه مكان ولا يشغل به مكان ولا يحل في مكان. الحلول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ليس بينه وبين خلقه حجاب. لأن العالم الإمكان هو إضافة إشراقية، حقيقة تعلقية، معنى حرفي، بعد ما كو بين الله وبين خلقه حجاب، ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه، على قولة حافظ شيراز يقول حافظ تو شنو حجاب خدي انت، يعني انت حجاب نفسك، يعني الخلق هم الحجاب. ليس بينه ازميان برخيز وما ادري شنو كلام ده يقولوا العرفاء، ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه، لها يقول العلم هو الحجاب الاكبر. احتجب بغير حجاب محجوب، واستتر بغير ستر مستور، لا اله الا هو الكبير المتعال، وغير ذلك من الروايات والاحاديث الجمة الشريفة فلتراجع. اذن وجوب الوجود يقتضي كونه تعالى ليس حالا في غيره. المسألة الرابعة عشرة من نفس الباب وعلى نفس القياس والمنهاج، في نفي الاتحاد عنه تعالى، كذلك وجوب الوجود ينافي الاتحاد، وهذا ما يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.